DJ فلسطيني ريميكس حصريا على موقع djkimo.com. ماذا لو كان قلبي الطيب قاسي، كنت زماني بعيد عن اي مآسي، كنت هبطل طبطب بطل واسي، وبنقص اللي هيجرح يوم احساسي. من بعد مني شافوا بهدلة، ما هو جنبي ده وطعم الهنا، رجوع ده مما تفوق بقى، شكلك كده نسيت مين انا. من بعد مني ما شافوش دلع، مشيت بخير سبت لهم وجع، مفيش رجوع لو ضربوا الودع، خلاص فوقت قلبي الجدع. ما زبعت مش كنت بعدت وودع، جاي تاني تقولي بلاش بوع، وطيس يا حق عشان صدع. اشتاق مش معنى بتشتاق دلوقت، عرفت حلو لما حدق، مفيش رجوع اصلي ما صدق. ماسك قلبي يا ناس بالعافية، ما هي قراراته جابت له كافية، عمال بيفرق حنية على ناس نيتها دي مش صافية. يا خرابي على هبتي ولا على جمداني، تنساني مستحيل تنساني، في العمر مرة ما باجيش تاني، مفيش تاني يملى مكان. لسه سنجلاوي اصل البطل يستاهل الغالي، ما لقيتش حد يا ناس في مهامي، راسي في السما ومزاجي في العالي. ماذا لو كنت بتاع نفسي شوية، كان دلوقتي زماني في حتة تانية، بس انا علشان طيب قسي عليا، رد الاسوأ باسوأ الفترة الجاية. من بعد مني شافوا بهدلة، ما هو جنبي ده وطعم الهنا، رجوع ده مما تفوق بقى، شكلك كده نسيت مين انا. من بعد مني ما شافوش دلع، مشيت بخير سبت لهم وجع، مفيش رجوع لو ضربوا الودع، خلاص فوقت قلبي الجدع. حصرياً على موقع djkimo.com.